اخترنا لك من كل فيول جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. ولما كانت الحلقة 77 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد فجعلت تواكب حديثها الموصول، والملك يصغي إليها في ذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الطائر الرخ وأنثى لما فعلا بالسفينة ما فعلا وألقيا عليها الحجارة غرق البحارة وضاعت التجارة، وحملت الأمواج السندباد إلى البر وألقت به وحده إلى جزيرة شيخ البحر، ووجد السندباد نفسه في جزيرة ذات عيون وأنهار وأشجار وأثمار، ولكنها خالية من السكان ليس بها إنسان. وبينما هو يسير بين أشجارها اللفاء وبساتينها الغناء، رأى ساقية يجلس إلى جانبها شيخ عجوز، فأراد أن يلجأ إلى الهرب ويلوذ، ولكنه رأى من ضعفه وكبر سنه ما أزال الخوف من نفسه، فتقدم إليه ورفع صوته بالسلام عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام والأمان. إيه إنسان؟ أيوة إنسان. تسمح يا والدي تقول لي أنا فين؟ أنت يا ابني في أرض الله. وإيه الجزيرة دي؟ عينك تقولك، ما أقدرش أوصف لك. وفين الناس؟ الناس مشغولين بالناس. وعايش هنا لوحدك؟ الوحدة عبادة. وإيه اللي رماك على الجزيرة دي يا والدي؟ رماني رماك. ومين اللي عايش معاك؟ اللي عايش معايا حزني وطول بكايا. ما تعيطش يا والدي، احنا في الهوى سوا، انا وياك هنا في خدمتك على ما ربنا يبعت الفرج. وانت ملزوم تخدمني. ده انا متونس بيك يا والدي. تقدر تشيلني. ربنا يعني. ربنا يقدرك على فعل الخير ولا يحوجك للغير. عاوز تروح فين؟ بس تشيلني من جنب الساقية وتوديني الناحية التانية. أنا مستعد يا ولدي. اتفضل تعالى. ما اقدرش اقوم يا ابني. مش بقولك شيلني. تعالى يا ولدي. فوق كتافك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي. حاضر. ما قلتليش ايه اسم الكريم؟ ايه اسم السندباد؟ عاشت الاسامي يا سندباد. استنى يا سندباد اما اقطف التفاحاتي هنا تحت الشجرات. بس ايه؟ هتنزل هنا؟ انزل هنا. امشي. حاضر. شايف الشجرة اللي هناك دي؟ وديني تحتها. انا احب العنب بتاعها. سندباد. انت تعبت؟ لا بس يعني بقالنا ساعة ماشيين مش عارف انت عاوز توصل فين. اوصل فين؟ ادي احنا ماشيين. يعني عاوز تروح فين؟ قلت لك ادي احنا ماشيين. مانيش فاهم انت دلوقتي عاوز تروح فين. ابدا. ادي احنا ماشيين. اذا كنت عاوز تقعد ترتاح اقعد. طيب اتفضل. انت هتعمل ايه؟ هنزلك هنا. تنزلني؟ هو انت عدت تقدر تنزلني؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ بقول ما تقدرش تنزلني. طيب وانا كمان اهو. رقبتي. ورجعت لعقلك؟ افكلك شويه عن رقبتك. اديني عتقتك. وبعدين هفضل شايلك كده على طول؟ ما يخلصكش من قبضه رجلي غير الموت يا سندباد. الموت؟ انت لسه معرفتنيش. انا شيخ البحر يا سندباد. هو انت الجزيره دي اسمها جزيره شيخ البحر علشان كده؟ دلوقتي عرفت ايه؟ انا هنا في الجزيره دي لوحدي بقالي هنا 500 سنه. 500 سنه. انا مكسح زي ما انت شايف. ضعيف. كل حاجة فيا ضعيفة. ايديا رجليا عينيا. القوة بتاعتي في فخادي. فخادي بس هي اللي قوية. طيب وعليك من ده بايه؟ انت عاوزني اشيلك ليه؟ ما انا بقولك مكسح. ما تشيلنيش رجليا. انت دلوقتي رجليا. والقصد ايه من شيلك على كتافي؟ ما انا على كتافك اطول الشجر واقطف الثمر. طيب من غير ما اشيلك انا اجيب لك كل حاجه لغايه عندك. ولما تسيبني؟ والله ما هسيبك ابدا ابدا. انت مجنون. انا دلوقتي متحكم فيك. ازاي اخليك تتحكم فيا؟ وحفضل شايلك كده بامتى؟ فيه اللي فضل على كتفه شهرين. واللي فضلت على كتفه شهر. وفيه اللي مات بعد اسبوع. وفيه اللي مات بعد يومين. حسب قدرتك وقوتك وانت واسمتك. انت بتعمل ايه؟ ده قرع ناشف. بتملاه ايه؟ ده عصير عنب، اسيبه في القرعات 3 ايام وبعدين نشربه. يبقى كويس. كويس ده يدي الواحد قوة. مالت لي قرعة وياك؟ اما يبقى يستوي يبقى خد اللي على هواك. طب يلا امشي امشي. ها ها. أنا بقالي 3 أيام على الحال هذه، أمشي وأنت على كتافي، وأقعد وأنت على كتافي، وأنام وأنت على كتافي. أنا خلاص خلاص. شد حيلك شد. إيه ده؟ دي القرعة اللي كنا عصرين فيها العنب. وخلاص استوى. استنى ما تشربوش، هات. الله.